نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه بركات يوم عرفات. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا الأيام المباركة وأن يعيننا فيها على طاعته ورضاه. يوم عرفات من الأيام الجليلة، الأيام المباركة، فهو أحد أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهو أفضل أيام العشر بعد يوم النحر، أفضل أيام العشر بعد يوم العيد. وكذلك هذا اليوم المبارك يوم أقسم الله تعالى به في كتابه في غير ما آية من كتابه، قال تعالى: وشاهد ومشهود في السنن، في المسند بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود هو يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. أقسم الله تعالى بهذا اليوم المشهود لأنه يشهده المسلمون في الأرض، وكذلك تشهده الملائكة، ورب العزة جل جلاله يفيض على عباده فيه بما لا يخطر على بال عبد من عباده. كذلك هذا اليوم المبارك أقسم الله به في سورة الفجر، فقال تعالى: والشفع والوتر. صح عن ابن عباس وغيره أن الشفع هو يوم العيد، وأن الوتر هو يوم عرفة. وكذلك في هذا اليوم المبارك يوم عرفات أكمل الله الدين لعباده المسلمين وأتم عليهم نعمته، فقال جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجاء اليهود إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قالوا: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: أما إني أعلم في أي يوم نزلت، وأين رسول الله حين أنزلت؟ قال: نزلت في يوم عرفة، عشية عرفة، وكان يوم جمعة، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلاها ابن عباس رضي الله عنهما يوماً فقال: أما إنها نزلت في عيدين اثنين، في يوم عرفة وكان يوم جمعة في حجة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وثبت بالإسناد الحسن في تفسير قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أخذ الميثاق من بني آدم واستخرج من آدم ذريته بنعمان، نعمان أي بعرفات، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فيوم عرفات من الأيام المباركة الجليلة التي تفضل الله بها على هذه الأمة، فينبغي للعبد أن يغنم هذه الأيام. وكل يوم يمر على المسلم يذكر الله فيه، فضلاً عن أن يكون هذا الزمان زمان جليل فاضل مبارك عند الله، فهو نعمة جليلة من الله تعالى. كتب سعيد بن جبير لبعض إخوانه، قال له: إن كل يوم يمر على المسلم غنيمة، ثم ذكر له ما ينعم الله به على المسلم في كل يوم من أداء الفرائض وذكر الله جل جلاله. أيها الأحبة الكرام، يوم عرفات يوم يباهي رب العالمين بعباده المؤمنين ملائكته الكرام، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أعظم عند الله تعالى من يوم عرفة، وإنه لينزل إلى السماء الدنيا يباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ عليه سبحانه جل جلاله وعلى المؤمنين رضوان الله سبحانه وبحمده. أيها الأحبة الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل الأرض، يعني يباهي بأهل الأرض ملائكته، يقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثاً غبراً، ماذا أراد هؤلاء؟ قال أهل العلم: والمباهات بأهل الأرض لا تكون بالمعاصي، إنما تكون بعد غفران الله تعالى لذنوبهم، يعني مولاكم يتفضل عليكم بغفران الذنوب وستر العيوب والتجاوز عنها، ثم يباهي بكم ملائكته، يباهي بالحجيج ملائكة الله، وكذلك يباهي بعباده الذين يقبلون عليه ويدعونه ويستغفرونه ويتوسلون إليه ويتذللون إليه. لذلك قالت أمنا أم سلمة رضي الله عنها: أي ما من يوم أعظم عند الله تعالى من هذا اليوم، ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. فقالوا لها: وأي يوم هو يا أم المؤمنين؟ قالت: يوم عرفة. يوم عرفة يوم جليل عظيم يغفر الله تعالى فيه ذنوب عباده، ولذلك صيام هذا اليوم الجليل يوم واحد يكفر الله عن عباده ذنوب سنتين كاملتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. وصح الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك الفضيل بن عياض رحمه الله مر بعباد الله الواقفين في عرفات يوم عرفة وهم يضجون في الدعاء ويبكون ويتذللون، فقال لمن حوله: أرأيتم لو أن هؤلاء فزعوا إلى عبد من عباد الله في دانق، الدانق سدس درهم يعني لا شيء لا قيمة له، أرأيتم لو أن هؤلاء فزعوا إلى عبد من عباد الله في دانق أكان يرده أكان يردهم؟ يعني لو أنهم تذللوا إلى عبد من عباد الله كريم وتوسلوا إليه وجعلوا يبكون هذا البكاء في أن يعطيهم سدس درهم، سدس درهم الدرهم لا يساوي شيء، شيء يسير، الدينار 12 درهم، 12 درهم، والدينار يساوي 4 جرامات وربع، عيار 24، سدس الدرهم شيء يسير جدا. لذلك قالوا له: ما كان يردهم؟ قال: والله لا المغفرة عند الله أهون من فزع هؤلاء لرجل أو إلى رجل في سدس درهم. يعني مغفرة الله لذنوب عباده حين يستغفروه ويدعوه ويتوسلون إليه في يوم عرفة أيسر ما يكون، وهو يوم جليل. ربنا تعالى يعتق من عباده عبادا الله أعلم بأعدادهم، يعتقهم من النار. لذلك في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ولذلك أخي، إن لله تعالى في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لنفحات ربكم لعل أحدا منا تصيبه نفحة من نفحات الله فلا يشقى بعدها أبدا. فرغ نفسك في هذا اليوم المبارك، ألا وهو يوم غد، يوم عرفات، للدعاء وللاستغفار وللذكر ولقراءة القرآن، كما قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: هذا اليوم هو أفضل أيام الدنيا في الدعاء. فينبغي للعبد أن يستفرغ وسعه في الدعاء والذكر وقراءة القرآن، يدعو لنفسه ووالديه وإخوانه وزوجاته، ويدعو لأصحابه وأصدقائه ولسائر من أحسن إليه. وليحذر المسلم أن يفوت هذا اليوم، فإنه إذا فات لا يمكن تداركه. هذا يوم جليل ربنا تعالى يعتق فيه عبادا كثر، سواء الحجيج أو غير الحجاج. يعني مولانا جل جلاله يعتق من النار من الحجاج وغيرهم أعدادا الله بهم عليم سبحانه جل جلاله. ولذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، قال: ولذلك كان اليوم التالي ليوم عرفات عيدا للحجاج وغيرهم من أهل الأمصار، لأن الله تفضل عليهم بالعتق من النار. أيها الأحبة الكرام، هذا اليوم المبارك يوم هو يوم حسن الظن في الله جل جلاله. قال الفضيل بن عياض: أتيت سفيان الثوري وهو جاث على ركبتيه في يوم عرفة ويبكي ويدعو الله تعالى، فقلت له: من أشقى أهل هذا الموقف؟ الناس في عرفات، نسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا في عرفات العام المقبل بفضله وكرمه يا رب العالمين. الناس في عرفات يجتهدون بين ذكر ودعاء واستغفار وأوبة وتوبة إلى الله تعالى، ويبكون ويضجون إلى ربهم أن يغفر لهم وأن يعتقهم من النار. إذا بهذا الإمام الكبير يسأل إماماً كبيراً جداً من أئمة العلم والعمل وأئمة الكتاب والسنة: من أشقى أهل هذا الموقف؟ قال له: أشقاهم الذي يظن أن الله لا يغفر له. وهذا سوء ظن في الله تعالى. حسن الظن في الكريم أنك وإن أسرفت في المعاصي فأقبلت إليه وتبت إليه تاب عليه، استغفرته غفر لك. أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فحسن الظن في الله يتحقق في يوم عرفات من أكبر الأبواب وأوسعها. وهذا اليوم المبارك من بركات أنه أن خير الدعاء فيه وخير الذكر فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. خير الدعاء دعاء يوم عرفة. يا أخي، ادخر حاجاتك ولا مانع أبداً أن تكتبها، ولا مانع أن تستعين ببعض كتيبات الذكر التي هي على السنة، لأنك تريد أن تقبل على الله ساعات وساعات في يوم عرفات. اترك مشاغل الدنيا، وخاصة من بعد العصر، يعني سائر اليوم الدعاء فيه عظيم والذكر فيه جليل، وربنا يعتق ويغفر من أول اليوم إلى آخره، ولكن أفضل اليوم آخره، وأبرك الساعات من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهي الساعة التي ينفر فيها التي ينفر بعدها بعد غروب الشمس الحجاج من عرفات إلى المزدلفة. ولذلك أيها الحبيب، خير الدعاء في هذا اليوم المبارك تدعو الله وتتذلل إليه بما تظن أنه مستحيل، وبما تظن أن الأسباب ليست ميسرة ولا يمكن أن تجلب لك ذلك، لكن ربك لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. الشفاء بيده، والعافية بيده، والغنى بفضله، والأمن والأمان من عنده، والألفة والمودة بين عباد الله، والله ليست إلا من الله، وألف بين قلوبهم. لذلك على المؤمن أن يغنم هذا اليوم المبارك. علينا رجال سواء في ذلك الرجال والنساء، وكذلك الأطفال. إن سعيد بن جبير كان يقول: لا تطفئوا سرجكم في يوم في أيام في ليالي العشر، وكان يقول: أيقظوا خدمكم كي يتسحروا معكم ليوم عرفة. فإذا كان الأمر كذلك، كذلك العبد منا يشجع أبناءه حتى يصوموا هذا اليوم المبارك. صيامه كما ذكرنا وكما صح عن رسول الله يكفر سنتين اثنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. وقال أهل العلم: يستحب للمسافر أيضا إن استطاع أن يصوم يصوم، قياسا على صيام رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام رمضان في السفر وصام أصحابه معه. وفي الصحيح قالوا: سافرنا مع رسول الله في رمضان في يوم شديد الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وقال حمزة ابن عمرو الأسلمي: قال: قلت يا رسول الله، أنا كثير السفر ويدركني هذا الشهر، أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر، هي رخصة من الله تعالى، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. فهكذا ينبغي لمن استطاع الصيام ألا يفوت هذه الفرصة العظيمة، ومن حدث له عذراً من مرض أو سفر ولا يستطيع الصيام فلا يحزن، فإن الكريم جل جلاله أجرى عادته أنه من كان يعمل عملاً صالحاً ثم حال بينه وبين ذلك عذر من مرض أو سفر أو غلبه نوم ففاتت عبادة عليه كان يواظب عليها في أدائها في وقتها، فإن الكريم أجرى عادته أن الله أنه يكتب له الأجر كاملاً موفوراً، كما ثبت الحديث في صحيح البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً. وهذا يصلح جداً لأختنا الكريمة التي يقدر الله تعالى وتأتيها الدورة الشهرية في يوم عرفات، أو للأخت التي وضعت، أو للحامل التي لا تستطيع الصيام، أو المريض الذي يتمنى الصيام وكان يصوم عرفات وقدر الله مرضاً عليه ولا يستطيع الصيام. يا عبد الله، إنك تعبد ربًا كريمًا يعطيك أجرًا بنيتك الصالحة لا يمكن أن تبلغه بعملك. نسأل الله التوفيق والسداد، وألا يحرمنا بركات يوم عرفات، وأن يجعلنا من عباده الذين يباهي بهم ملائكته، وكذلك يجعلنا جميعًا من عتقاء من النار. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وصية غالية هي غالية جدًا، لا تجعلها تفوت منك في يوم عرفات، ألا وهي أن تجعل نفسك من أصحاب القلوب السليمة. اسمع لقول الله تعالى حاكيًا عن إبراهيم، قال إبراهيم عليه السلام، قال عن نفسي: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا عبد الله، الجزاء من جنس العمل. إذا كنا جميعا نرجو عفو الله عنا في يوم غد، يوم عرفات، ونرجو غفران الله لذنوبنا، ألا نغفر لإخواننا؟ العبد إذا عفا عفا الله عنه، وإذا غفر غفر الله له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغفروا يغفر لكم، وارحموا ترحموا. هكذا قال صلوات ربي وسلامه عليه. ألا تريد يا عبد الله أن يحبوك ربك جل جلاله، وأن يفيض عليك من بركاته بعفوه وغفرانه؟ والعبد المؤمن قريب هين لين، وإن أبغض الناس عند الله الألد الخصم، هذا العبد الشديد في خصومته. ومن يسلم من الخلاف؟ ومن يسلم من الذنب؟ إن الكبار، وإن العبد مهما علا في الشأن في الدنيا أو في الدين، فلا بد أن تزل قدمه. ولكن الواجب على المؤمن أن يكون عفواً مهما استطاع إلى ذلك سبيلاً، خاصة إذا جاءت الزلة أو الخطأ من عبد ليس معروف بالجرأة على المعاصي، وخاصة إذا كان من أهل الفضل والخير والبر. فالواجب على العبد أن يحسن الظن في إخوانه، وإن أساءوا إليه يعفو عنهم لله، عسى الله أن يعفو عنه. إلا من أتى الله بقلب سليم. ويا لك من عبد كريم على الله، لو أتيت ربك غداً ودعوته واستغفرته وسألته أن يعتقك من النار وقلبك سليم على عباد الله جميعاً. قال أهل العلم: لا يكون القلب سليم إلا إذا كان صاحبه سليماً من الشرك بالله، وكذلك سليماً من الشك، وكذلك يكون هذا القلب سليم من الإصرار على المعاصي والبدع. انظر في نفسك، أأنت هذا الرجل؟ نرجو من الله أن نكون جميعاً كذلك، سليم من الشرك بالله، لا تعتقد النفع والضر إلا بيد الله سبحانه جل جلاله، لا تشك في الله ولا في وحدانيته ولا في شيء من أصول دينك ولا في نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تشك في البعث بعد الموت حتى يستجيب الله تعالى دعاءك يوم غد وفي سائر الأيام كذلك. كذلك القلب يكون سليم من على عباد الله إذا أنعم الله عليهم وتفضل عليهم. يعلم العبد المؤمن قول الله تعالى ويؤمن به، وأنه أغنى وأقنى. أغنى وأقنى، قال جمهور أهل التفسير معنى أقنى يعني أغناهم، ثم زاد عليهم في الغنى بأن جعل لهم ممتلكات يقتنونها ولا يحتاجون إلى بيعها. وبعض أهل التفسير قال أقنى هي مقابل أغنى، يعني أغنى وأفقر، فالغنى والفقر بيد ربه، يغني ويفقر سبحانه جل جلاله. الذي كان بالأمس فقيراً لعله يكون اليوم غنياً، والذي كان بالأمس غنياً الله أعلم، فالأيام دول. وكل ذلك ليس عنواناً على محبة الله، الغنى والفقر أبداً ليس عنواناً على محبة الله أو سخطه، إنما هو العمل الصالح والبعد عن الله هو الميزان. لذلك أخي، احذر أن تدعو ربك غداً وترفع يديك لله وتقول: يا رب يا رب اغفر لي، وأنت في قلبك واجد على إخوانك، ولا تغفر لإخوانك ولا تعفو عنهم، بل ابدأ بنفسك وجاهدها لله، اغفر لإخوانك واعفو عنهم. ويا لك من عبد كريم على الله لو بدأت ذلك من اليوم، أرسلت رسالة السلام عليكم نحن في أيام مباركة غفر الله لي ولك، وفقط يكفيك هذا. والله أعلم أخ من إخواننا الكرام كان بين وبين ذي رحم عنده هجران دام أكثر من 7 سنوات، جاءني في شعبان الماضي فذكرت ببعض هذه الأحاديث وذكرت له هذه الآية الكريمة: إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: يعني لو عفوت عنه أكون من أصحاب القلوب السليمة؟ قلت: والله بإذن الله تدخل فيها من أوسع الأبواب. كتب هذا الكلام أمامي: السلام عليكم يا فلان، نحن في أيام مباركة غفر الله لي ولك، كم حرمنا الخلاف خيراً وإحساناً من الله، أسأل الله أن يغفر لي ولك. وفقط ولم يعتب، وهو الذي صاحب الحق وهو الذي له الحجة، ولكن لما أرسل ذلك فتحت القلوب المغلقة وجاءه الرد على الفور، جاءه وفتح الله تعالى القلوب وتبادلت الرسائل. وهكذا الشيطان مهمته أن يفوت على العباد البركات. والعبد العاقل الذي يعلم أن لله في أيام دهره بركات ونفحات، لو فاتت فات منه خير كثير كثير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار في سائر الأيام وفي يوم عرفات. اللهم وفقنا جميعا لصيام يوم عرفات، وأعنا فيه على الذكر والدعاء يا رب العالمين، واجعلنا ممن غفرت لهم وممن أعتقتهم من النار يا ذا الجلال والإكرام، وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، وتجاوز عنا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم أدم أمن مصر يا رب العالمين، اللهم أدم الأمن علينا في سائر بقاع بلادنا، واصرف الفتن عنا يا ذا الجلال والإكرام، واحفظ مصر رجالها ونساءها وجيشها وأمنها يا ذا الجلال والإكرام بكرمك وجودك يا حي يا قيوم. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.